الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا هناك فيحمد. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتسجد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، واهدنا لأحسن الأخلاق، واجعلنا من المؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بالشهادة يا رب العالمين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن من أعظم الأخطار التي فتنت الأمة في زماننا وأصبح الناس فيها إلى الضياع، وأصبحوا يتقلبون بين المنكرات، فتنة النظر وفتنة غض البصر. إن الله أوجب غض البصر على المؤمنين، إن الله أوجب غض البصر على المؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليس أمرا للمؤمنين وحدهم، بل للمؤمنين والمؤمنات. ولقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. أيها الأحباب، لما دخل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كما في الترمذي وقال عنه حسن صحيح، لما دخل هذا الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده أم سلمة وميمونة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فماذا أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم به؟ أمرهما بالاحتجاب من هذا الأعمى الذي دخل رضي الله عنه وأرضاه. فقلنا: يا رسول الله، أوليس هو أعمى؟ أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ فأمرهما أن يحتجبا من الأعمى، لأن غض البصر ليس قاصرا على الرجال وحدهم، وإنما على الرجال وعلى النساء. حتى نظر الفجأة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصرفه، وإذا أردنا أن نطلب شيئا من المؤمنات. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فدل هذا على وجوب الحجاب وعلى وجوب الاحتشام وعلى وجوب غض البصر. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يسأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فيقول: يا رسول الله، ماذا أفعل في نظر الفجأة؟ أو يسأله عن نظر الفجأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، اصرف بصرك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفضل ينظر إلى جارية ويحد النظر إليها، ماذا فعل به عليه الصلاة والسلام؟ صرف وجهه بيده وأمره ألا ينظر إليها. إن غض البصر واجب. ألم يقل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ألم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فهل هذا في واقعنا حاضر؟ هل هذا بين في واقعنا؟ لا والله العظيم، فقد عم البلاء وطم، وأصبح الناس يستهترون بالنظر إلى الحرام، وضاع الحياء وضاع الحجاب وهتكت الأستار، وأصبحنا نرى أناسا لا يلتفتون إلى هل هذا حرام أم هذا حلال. دخل رجل على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا صاحب رسول الله، إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك. الآن لم يعد الذي يكشف صدورهن ورؤوسهن هن نساء العجم فقط، بل نساء المسلمين. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. أيها المسلمون، لقد كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق. زنا العينين يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم النظر، زنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق. وقال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: والنفس تتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكله ويكذبه. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أيها المسلمون، إن على المسلمين أن يحذروا من هذه الحاسة التي أذهبت دين كثير من الناس، فأصبحوا يقلبون النظر في الشاشات وينظرون إلى المحرمات دون خوف من رب الأرض والسماوات، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أتوا أمام الناس فإنهم يغضون، فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الأحباب، وقف سعد رضي الله عنه يستأذن على باب النبي صلى الله عليه وسلم قائما كما روى أبو داود، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا عنك، يصرفه عن الباب: هكذا عنك، أو هكذا، إنما الاستئذان من النظر، إنما الاستئذان من النظر. أيها الأحباب، روى الإمام البخاري عن إمام القراء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه روى عن الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، إنها بالوصف كأنه ينظر إليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تنعة المرأة وصف المرأة الأخرى، فما بالك بزمان أطلق فيه النظر، فأصبح الناس ينظرون إلى الحرام ولا ينتظرون أن يوصف لهم حتى يرونه ماثلا أمامهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توصف المرأة من امرأة أخرى لرجل ليس محرما لها، فما بالك بالذي يراها مباشرة أو ينظر إليها عبر الشاشات أو يتلمس عورات المسلمين. لا إله إلا الله، لقد ذهب الحياء وذهبت الغيرة وامحى الإيمان من القلوب إلا ما رحم الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. أيها المؤمنون، إن علينا أن نمتثل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأن نمتثل أوامره. انظروا حولكم، ألا ترون النساء خراجات ولاجات يخرجن أحيانا بدون إذن أزواجهن أو أهلهن مع السائقين ومع الخدم يختلطون، وبغير محرم يسافرون ويخرجون. لا تخرج المرأة، لا تخلو المرأة مع أحد من الرجال أبدا إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. ومن قال غير هذا من أولئك الليبراليين أو العلمانيين الفاسقين فإننا لا نستمع إليه، لأنه يخالف قول رب العالمين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هكذا أمرنا الله جل وعلا، وأمرنا أن نأمر نساءنا وأمرهن مباشرة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول الله جل في علاه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لقد تميع النساء وأصبحت تسمعهن في الهواتف وصوتهن على الشاشات متميعات متكسرات، بل تشبه بعض الرجال بهن فأصبح من المخنثين في صوته وكلامه ولباسه وهيئته ووضع ما تضعه المرأة على وجهه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وأمرنا الله أن نسألهن الحاجة من وراء الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلابيبهن فيغطين الوجه وما بعده، ومن باب أولى تغطية الوجه وتغطية الجيب. أيها الأحباب، إن الله ما أمر نساء النبي وخصهن بذلك وهن أطهر من على الأرض نساء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المؤمنات اللاتي آمن بمحمد نبيا ورسولا إلا ليقع في ذلك في قلب المسلم فيأمرها بالحجاب وبالستر وبالعفاف ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بل نهى الله جل وعلا أن تضرب المرأة بقدمها حتى يعلم ما تخفي من زينة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لقد كنا يتزين في أرجلهن والآن كشفت السيقان وبانت الأرجل وأصبح الشكل فاضحا أمام الناس وتحتكت الأستار وأصبح الناس إلى العري والدمار. وما أهلك الأمم قبلنا إلا هذه الفتنة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وانظروا بالله عليكم كم فتن من المسلمين من رجل نظر إلى امرأة متبرجة أو سعى وراء الحرام أو قلب نظره فلم يغض بصره. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز يا عباد الله أن تخرج المرأة إلا مع محرمها وأن تخرج إلا لحاجتها. لما أمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى المصلى قلنا يا رسول الله إن إحدانا لا جلباب لها لا جلباب لها لم تكن تخرج من بيتها. يطبقن قول الله وقرن في بيوتكن. لا يا رسول الله إن إحدانا ليس لها جلباب لا يكون لها جلباب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج بلا جلباب؟ لا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها جلبابها وإلا فلا تخرج. إنه لا بد من الحشمة والستر والحياء والحجاب وإلا فلا تخرج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حلوة خضرة الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أين الذين يتأملون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يضعونها نصب أعينهم؟ أيها الأحباب لقد ظهروا علينا بدعوة إلى تبرج وسفور وصور محرمة وعري ظاهر وأصبحوا يسوقون له ويروجون في الإعلام الفاسد الخبيث. الشاشات أصبحت تبث العهر والدعارة والرذيلة وبعض الناس يقول ماذا رأينا؟ ترى المرأة قد خالفت كل أسباب الحياة وكل ما أمرها الله به وما أمرها به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تسأل عن ذلك. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون من فتن النساء ويغضون الأبصار وهم بالله وتالله ووالله أنقى قلوبا من كل من في هذا المسجد أو من كل من على وجه الأرض حاليا. ومع ذلك كانوا يغضون أبصارهم كانوا لا ينظرون إلى ما حرم الله. ولذلك لما قال الرجل للحسن رحمه الله إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا صرف بصر الفضل ونظره عن الجارية التي حد النظر إليها. ولما سأله جرير قال اصرف بصرك وعلي أمير المؤمنين يقول له لك الأولى وليست لك الآخرة ويأمره بغض البصر رضي الله عنه. وهم المبشرون بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب مر نسوة على غضاض البصر الربيع بن خثيم الذي كان يغض بصره بشدة. مررنا عليه نسوة فأمام أمال رأسه على صدره، أمال رأسه على صدره، فظننا أنه أعمى من غض بصره، فتعوذنا بالله من العمى، تعوذنا بالله من العمى. ومن يعرف الربيع العابد الزاهد الورع؟ أيها الأحباب، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا، والتابعون بعدهم كانوا على هذا. كان سفيان إذا خرج في يوم العيد يقول: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا غض أبصارنا، فأين الذين يمتثلون وأين الذين يغضون؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: الإثم حواز القلوب يحز في القلوب. يقول رضي الله عنه: وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. ومن الذي يقول هذا؟ إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، اجعلوا الأمر في نصابه، ومروا النساء بالحجاب والتستر، واحذروا من التبرج والسفور، وكونوا عباد الله المتقين الذين يغضون أبصارهم ممتثلين لأمر رب الأرض والسماء جل وعلا. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما؟ الحديث ثم ذكر الصنف الثاني فقال صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا، من مسيرة كذا وكذا. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذه النساء، واحذروا من هؤلاء النساء اللاتي هن في ظاهرهن كاسيات وهن عاريات. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن. أيها المؤمنون، حذاري حذاري من السوء، ولا تعطوا الولاية للنساء. ففي زماننا أصبح كثير من الناس تقوم عليه امرأته ولا يقوم عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، لكن بعض الرجال ظن أن المرأة إذا أنفقت يكون لها القوامة، وذلك والله من الجهل. الله جعل القوامة للرجال، وجعلها بعض أولئك الديايثة أو المخنثون أو أشباه الرجال. أكرم الله الملائكة والمسجد والحضور، جعلوها هي التي تكون لها القوامة، فتخرج متى شاءت وتعود متى شاءت، وتقوم بأمر البيت كأنها هي الرجل وهو المرأة. أيها الشباب خصوصا، اتقوا الله فغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. يا معشر الشباب، يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا أراد الوجاء يجب أن يتخذ أسبابه. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. لا إله إلا الله، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سن الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم ثبتنا على الهدى واليقين واقبضنا إليك غير مفتونين. صلوا وسلموا على حبيبكم وقولوا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أيها المسلمون، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على خطر. إن عن العين النظر وفتنتها، وإنها تنقش في القلوب فيقف العبد أسيرا لها. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. كان ابن القيم يردد هذه الأبيات وهي له فيقول: أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. إن بعض الناس يبعث نفسه حرة تنظر حيث شاءت، ولو تأمل في الكتاب والسنة لعلم أنه يجب عليه أن يغض بصره وألا يطلق العنان لنظره. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون من المسجد بعد انقضاء الصلاة ويتريثون في المسجد حتى بعد الأذكار. لماذا؟ حتى يخرج النساء ولا يزاحمونهن في أبواب المساجد ويصلن إلى سترهن أو خبائهن، ثم يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمرهم بالتريث حتى ينصرف النساء. وكان بعض الأبواب يتركونه الصحابة للنساء، وما دخل عبد الله بن عمر مع باب قال النبي: لو تركناه للنساء. أيها الأحباب، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشوا يأمرون نساءهم أن تأخذ حواف الطريق لا أن تمشي في وسطه. وفي زماننا أصبح النساء هن اللاتي يمشين في وسط الطريق، وربما اختبأ الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خبر النبي صحيح في البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا الولاية العامة ولا الصغرى، فالقوامة بيد الرجل عليها، فكيف تلي على المسلمين أو تكون في منصب يكون له فيها ولاية كبرى أو ولاية صغرى. ومن خالف هذا الحديث فقد ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. إن دعاة الباطل الذين هم أهل سوء على أبواب جهنم، الفساق الذين يروجون للرذيلة، أصبحوا الآن يبثون نشر التفسخ والعري ويعطون المرأة حريتها مع كل جانب. فأين الغيرات؟ أين الرجال؟ لا أنا أغير من سعد ولا الله أغير مني ومن سعد، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا نزعت الغيرة من القلوب أوشك الناس بالعذاب. فاتقوا الله وغاروا على المحارم والأعراض، واحفظوا نساء المسلمين من التبرج والسفور. أيها المسلمون، لماذا لا تفرغون أولادكم الذين أحيانا لا يكون لهم عمل ليذهبوا مع محارمهم، وتجعلون السائقين هم الذين يبعثون بهن ويردونهن؟ لماذا تتركون للمرأة حريتها فتنفرد مع رجل ليس بمحرم لها؟ ألا لا يبيتن رجل رجل عند امرأة ثيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا لها أو ذو محرم، فإن لم يكن محرما ولا ناكحا لها فما يجوز له أن يبيت عندها. وتخرج النساء بلا محارم وتسافر بلا محارم، بل تجد مسلما يصلي يمر عليك وامرأته بجواره متبرجة سافرة. أيها المسلمون، حذاري حذاري من هذا الأمر، فإنه هو الذي فتن بني إسرائيل وهو الذي أهلكهم. لعن الذين كفروا من بني داود ومن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الذي يحولك عن اليد إذا كنت الراعي لها أو كنت وليها أنت المسؤول عنها؟ ومن مات وهو غاش لرعيته كان خائنا يلقى الله بالخيانة، نسأل الله العافية والسلامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربوا بنات المسلمين على الحشمة وعلى الوقار وعلى الحجاب وعلى العفة وعلى المثل العليا، فإذا أردتم أن تفعلوا ذلك فأخرجوا الشاشات الفاسقات من بيوتكم، ولا تدخلوا العهر إلى بيوتكم، ولا تجعلون لهن حظا من النظر. كما أن الرجل يفتن بالنظر إلى المرأة، فإن المرأة تفتن بالنظر إلى الرجل، بل فتنة المرأة بالرجل أسرع من فتنة العكس. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على أعراض المسلمين، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يعمنا الله بعذاب. ما تأخرت الأمة وما تخلفت وما انتصر عليها أعداؤها إلا لما ظهر التبرج والسفور والعهر والدعارة بين المسلمين، وأصبحت الأمراض بسبب الزنا ظاهرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فاتقوا الله واحفظوا أبصاركم وأعراضكم وأبناءكم وأهليكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله العظيم أن يصلح أبناء المسلمين وأن يصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الستر والعفاف، اللهم احفظهن من الظالمين والطواغيت. اللهم كن لأوليائك الصالحين ولعبادك المؤمنين المجاهدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين والرافضة وأعداء الدين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.